الحاجة أم الاختراع. يروى عن غراب كان على وشك الموت من العطش، وبينما هو طائر في الجو لمح من بعيد إبريقا فيه ماء في شرفة لأحد المنازل. فرح كثيرا لما رأى، ثم نزل بسرعة لغاية أن وصل إلى الإبريق، لكن المفاجأة كانت أن الماء كان في قاع الإبريق بحيث لا يستطيع الغراب أن يصل إليه، فما كان منه إلا أن يطير ثانية وهو حزين لعدم تمكنه من أن يروي ظمأه. لكن ولشدة عطشه وعدم مقدرته على الطيران، فقد عاد إلى الإبريق ليحاول ثانية أن يصل إلى الماء في قاع الإبريق، لكن بدون فائدة. عندها خطرت على باله فكرة أن يدخل أحجاراً في الإبريق لغاية ما ارتفع منسوب الماء، وعندها شرب وارتوى وأصبح يقال الحاجة أم الاختراع.